الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الباكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن نبدأ هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل، نرفع وقوف الضراعة إلى مولانا العلي القدير عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. وبعد أن نسبح الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، اللهم اكشف عن المسلمين كروبهم، اللهم اكشف الكرب الخاص والعام. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا. اللهم سكن الطبيعة من حول إخواننا المسلمين المبعدين عن بيوتهم، اللهم سكن الطبيعة عليهم، اللهم اجعل الطبيعة من حولهم سلاما يا أكرم الأكرمين. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فك أسر المأسورين، فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغفر للعصاة والمذنبين. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 34 في دروسنا حول تفسير أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عن سلفنا الصالح. اللهم ألحقنا بهم يا ربنا في مقعد صدق عند مليك المقتدر. توقفنا يوم الاثنين الماضي عند الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري مرفوعا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاءه رجل فرآه جالسا قال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل حمية، والرجل منا يقاتل غضبا، فأيها في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى، أو في سبيل الله عز وجل. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وتوقفنا يوم الاثنين الماضي عند الجزء الأول في الحديث عن الجهاد في الإسلام، واليوم بمشيئة الله عز وجل هو الجزء المتمم الثاني لما بدأناه يوم الاثنين الماضي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آخر ما تحدثنا فيه يوم الاثنين الماضي غزوة بدر، وربما سردنا قصتها سريعا، لكن أريد قبل أن أنتقل إلى الغزوة التالية أن أتوقف عند الدروس المستفادة، فليست القصص التي نقصها على حضراتكم للتسلية أو لتضييع الوقت، ولكن هذا القصص عبرة لنا. والقصص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل السابقين والصحابة الغر الميامين إنما لفائدتنا، ولكي ننتفع بدروسهم، ولكي تصلح لنا دنيانا وأخرانا. وقد صلح أول هذه الأمة بالكتاب والسنة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه وبه أولها. يعني مهما نريد أن نصلح أمر هذه الأمة فلن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما أصلحه بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كلفه ربه بأن يكون خاتما للنبيين عليه الصلاة والسلام، فأصلح الأمة بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم. ولن نصلح نحن ولن تنصلح أمورنا إلا إذا عدنا لكتاب ربنا وشرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، فالرسول ما ترك لنا شاردة ولا واردة، وما ترك لنا خيرا إلا وشرحه وبينه ووضحه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا إلا ووضحه وفسره وبينه لنا ثم نهانا عنه وبغضنا إليه صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة لنا فيما يصنع بنا أعداؤنا اليوم. الأعداء قد تتغير أسماؤهم أو عناوينهم أو هويتهم، ولكنهم لهم هدف واحد، وهو أن يمحى الإسلام من على وجه الأرض، وأن تختفي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من على وجه البسيطة، لكنها بفضل الله عز وجل سوف تظل عالية مدوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا قدر الله الغالب في الأرض، وهذا قدره الذي لا يستطيع واحد مهما بلغ ولا قوة مهما وصلت أن تقبح أو توقف المد الإسلامي، حتى وإن كنا في نومتنا على مدى القرون قد ضاع منا الكثير من الأرض ومن العرض ومن الناس، لكن الجولة القادمة بإذن الله نأمل أن تكون في صف الإسلام وصف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليست هذه أمانية ولكنها استقراء للأحداث، وتلك سنة الله في خلقه. فالله عز وجل وعد الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه سنة الله، يعني انت عليك حتى تؤمن وتعمل الصالحات، لا تدورش على حاجة تانية. تؤمن بالله عز وجل إلها واحدا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما ودستورا، وتؤمن أن الله عز وجل غالب على أمره، وأن دين الله باقي مهما يريدون أو يحاولون إطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمهما صنع أعداء الإسلام في إطفاء نور الله عز وجل لن يستطيعوا أبدا، ولكنك يجب أن تؤمن أولا وتعمل الصالحات ثانيا، فسوف يستخلفنا رب العباد سبحانه وتعالى كما استخلف الصحابة، وكما استخلف أتباع الرسل، وكما استخلف الذين يسيرون في طريق الله عز وجل. ثم بعد ذلك الله عز وجل وعد هؤلاء الذين يسيرون في طريق الله سبحانه وتعالى أن يبدل ويبدل هذا الخوف الذي يحيا فيه المسلمون إلى أمن وإلى أمان. اللهم أمننا من خوفنا، اللهم أمننا من خوفنا، واجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنا سخاء رخاء بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. الإنسان يستطيع أن يقول إن الأعداء على مر التاريخ رغم اختلاف الهوية فيعني أسطورة قد اختلفت في الطريقة، لكن الهدف واحد. هند بنت عتبة وهي في طريقها مع جيش الكفار في أحد، انظر إلى الشيطان ماذا يصنع. قالت: يا معشر قريش، هنا قبر أم محمد عليه الصلاة والسلام. دلتهم على الإيه؟ على قبر السيدة آمنة أم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلتخرجوا جثتها. شوفوا لما الشيطان يشتغل يحصل إيه؟ فإذا هزمنا أو أخذ منا أسرى عاد كل أسير ببضعة من جسد أم محمد. شوف الشر لما يبلغ مداه. تفكر المرأة زوجة أبي سفيان قبل أن يهديها الله للإسلام بما تفكر؟ فكر أن يطلعه جثة السيدة آمنة أم سيدنا الحبيب ويحتفظ بها رهينة، وميجي الأسرة يرفض المسلمين يرجعوا أسير طائفة فحبوا بقى، طب تاخدوا جزء منها لغاية ما نرجع لكم كل الايه الجزء. مثلا أسر 100 يبقى نقسم الجسم إلى ايه إلى 100 جزء، أسر 200 يبقى الجسم يتقطع على ايه ل 200 جزء ونرجع. انظر ماذا يصنع الشر. نفس القضية هي قضية فقر بطن الحمزة سيد الشهداء، فتح بطن نفس الكتاب. يا وحشي ماذا تريد؟ العبد بتاعها أريد أن أكون حرا، عايز أبقى حر، عايز أتحرر، بدلنا في حالة الرق والعبودية. أنت حريتك حاجة واحدة بس، أن تقتل الحمزة بشغلتك، لو قتلته أنت حر. خلاص بعد ما قتله ما الذي حدث؟ إن الحمزة قتل لها أخاها وأباها وعمها حمزة واحدة، تعمل إيه؟ فتحت بطنه وأخرجت كبده ولاكت كبده، لاكت كبده يعني مضغته من شدة حقدها وحنقها على أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم الحمزة الله يرضى عليه، بل ونكلت بجثته فجدعت أنفه وجدعت أذنيه حتى لم يكد يعرف جسده رضي الله عنه. سيدنا الحبيب كان خايف كل الخوف أن السيدة صفية عمته تزعل، أن لو كان أمله أن يترك جسد الحمزة هكذا لا يقبر حتى يكون في حواضر الطير فترفع درجته عند الله يوم القيامة، لكن خاف على زعل عمته صفية اللي هي أخت سيدنا الحمزة وعمته الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحقد اللي عندها به هو نفس الحقد، يعني قبل أن تسلم وهدي أمام الإسلام، هو نفس الحقد اللي عند الخنزير الصربي الموجود الآن هناك يذبح إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك ويبقر بطون الحوامل ويغتصب بناتنا ونسائنا وأخواتنا هناك. نسأل الله أن يقوي عقيدتهم وأن يثبت إيمانهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وينزل عليهم سكينته ورحمته وينزل عليهم عزه ونصره وينزل عليهم ملائكته وفضله وينزل عليهم كلمته التي تقول للشيء كن فيكون، اللهم اجعلهم من المنصورين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك تستطيع أن تقول ما نفس الكلمة التي قالها الجنرال الليمبي قائد قوات الحلفاء عندما دخل هناك إلى أرض الشام وإلى بيت المقدس حرب العالمية الأولى، وقال قولته الشهيرة الآن انتهت الحروب الصليبية، يعني نفس الثارات القديمة تستحدث في أيامنا تلك. نعود إلى غزوة بدر حيث ما كسبه المسلمون من خير، وكيف نحقق أن الذين يقولون اليوم أو ينظرون اليوم نظرة تشاؤمية إلى المسلمين وإلى حالة المسلمين وإلى ضعف المسلمين وإلى القول كيف ينتهي هذا الليل وكيف يذهب هذا الظلام ومتى سوف يأتي النور ومتى ينزل فضل الله عز وجل، هكذا سنة الله في خلقه سوف ينزل النصر، إن نصرنا كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر انتصرت فيها القلة المؤمنة على الكثرة الباغية الكافرة، استشهد من المسلمين 14 شهيدا وقتل من الكفار 70 وأسر مثلهم. حصلت المعركة 14 شهيد من الصحابة، 70 قتيل من المشركين و70 أسير. الأيام دول في غزوة أحد يقتل من المسلمين 70، يعني يستشهد من المسلمين كم واحد؟ 70 واحد. فلما حزن المسلمون على ذلك فذكرهم الله بنعمته عليهم في بدر، يعني انتوا زعلانين من المصيبة اللي أصابتكم، قد أصابتم مثليها، يعني انتوا قبل كده قتل منكم 70 لكن انتوا في بدر عملتوا ايه؟ قتلتوا 70 وأسرتوا ايه؟ 70. والعربي لما كان يدخل في معركة ويؤسر له أسير كانت هذه تفت في عرضه، يشعر أن إيه؟ كرامته ضاعت. يعني العربي لما كان يؤسر دي أصعب عنده من إيه؟ من قتله. يعني لما يكون قبيلة يؤسر منها واحد فكانت أصعب على القبيلة من إيه؟ من قتله، لأنه بيشعر بالهوان أن الأسير يذل، أن الأسير يذل. ففي غزوة أحد استشهد من المسلمين 70 واحد استشهد، ولكن لم يؤثر ولا واحد. لكن في غزوة بدر المسلمين قتلوا من الكفار 70 وأثروا 70، فربنا سبحانه وتعالى يذكر المسلمين بأن نعمته عليهم كبيرة، إن كان قد أصيبوا بمصيبة فقد أصابوا بالتيهة في بدر، ينقص عليها النهاردة واحد يجيله شوية أنفلونزا يرقدوه في السرير، لو طولت معاه الأنفلونزا شوية سكونة ينسى، شوف بشدة السكونة، أنه كان صحيحا 40 سنة من قبل. العبد تحت الأزمة يظن أو ينسى جانب النعم، ينسى يعني تعيش 40 سنة مستور الحال، الله مسطورنا في الدنيا والآخرة يا رب. كنت تاجر مثلا والله راجل أعمال في السوق، يجي بعد 20-30 سنة تجارة ينكشف وضعه، استدين والبنوك تحجز عليه والصفقات تضيع والعطاءات ما تمشيش عليه والمناصب تفلت من ايديه، يبتدي ايه سنة واحدة بس يقعد يشهر إبلاسه، ينسى في هذه السنة نعيم 30 سنة قد مضت. ده بيذكرنا بايه؟ بكلام سيدنا الحبيب، يؤتى بأبأس رجل في الدنيا. أبأس رجل يعني ايه؟ يعني واحد ما شافش العز في يوم ولا شاف الهنا لحظة، ولكنه صبر واتقى الله فغط بالجنة غطة، راحوا مدخلينه في الجنة عاملين له ايه؟ غمسة، بيقولوا على الجماعة الانجليزي ايه؟ طبش كده ها؟ فخرج كالقمر ليلة التمام. عبدي نعم يا رب، هل رأيت بؤسا من قبل قط وعمره في الدنيا ما شاف ايه؟ ما شاف الا البؤس، لم يرى الا البؤس ها؟ قال وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. لحظة نسيت هم الدنيا كله، اللهم انعم علينا بهذه اللحظة يا رب. ها؟ لان ربنا لما ينعم على عبد ما ايه هينضرب ولحظة هيقول ايه غطسوه غطة في الجنة، دخلوه كده وقربوه يدخل ويخرج. عارف زي بالضبط ايه؟ ايدك تبقى مثلا معذرة تشتغل في معمل كيميائي او في شغلانة معينة او في زيت او ميكانيك او غيره، بعدين تيجي تحطها في مادة معينة تطلع كأن ما شافتش الشغل قبل كده. ولا نفرض ان ايدك وانت بترمي عليها طيب او عطور راحت الازازه المفتوحه البلاستيك بتاعتها ولا السداده بتاعتها وراحت بتدوق على ايدك كلها، شوف الريحه بقت ايه بعد ما كانت ريحتها ايه بقت ريحتها ايه. فما بال بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول الجنه عرفها لهم، عرفها من باب ايه؟ تعرفين اثنين، عرفها ان الانسان في الجنه للجنه في طريقه للجنه اعرف بمنزله في الجنه اشد معرفه بمنزله في الدنيا. يعني الواحد اصحاب الله ما يجعلنا من اصحابها يا رب ومن اهلها، الناس بتوع الجنه ربنا يجعلنا وياكم من اهلها والمسلمين جميعا يا رب والمسلمات، ان عارف مكانه في الجنه وهو رايح ناحيته احسن من لما عارف الجنه وهو خارج من المسجد ولا من شغله رايح على بيته. في حد يتوه عن بيته؟ ده بتنام في الاتوبيس تنام وعندك حتى تسعة وقوم المحطة جاهزة فجأة كده وقوم تروح نازل عامل زي المنور مغناطيس تروح داخل بيتك. سبحان الله، حاجة على فقلب الجنة نفس القضية، الله ما جعلنا من أهلها. قال ماشي سبحان الله، عرفها لهم. أو العرف هي الرائحة الزكية الطيبة، فالجنة مش ريحتها لا فيها لمجاري ولا فيها روائح كريهة ولا فيها كلام بذيء ولا فيها مخط ولا بطق ولا حيض ولا نفاس ولا كلمة سيئة لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأثيما إلا قيلا ايه سلاما سلاما. السلام ده من مين؟ أولا من الله رب العالمين، سلام قولا ايه رب الرحيم، هذا السلام حالة كونه من ايه من الله عز وجل. لأن الأول ندخل قال عليه شوية الايه الغلمان الصبيان الصغيرين اللي ماتوا واحنا وهم صغيرين، يا بخت اللي يموت طفل صغير ويقف يعمل دوش على باب الجنة يعمل مظاهرة. اذا المظاهرة مسموح بها في الاخرة مش مسموح بها في بلاد التخلف، لكن مسموح بها ايه في الاخرة، يقف على باب الجنة يعمل مظاهرة. ما هذا الذي اسمع؟ فالعليم الحكيم يا رب هؤلاء فرق المسلمين او افراد المسلمين، افراد المسلمين او فرق اللي هم الاولاد اللي مثل الصغيرين، يا سلام على ربنا يكرمه ويسترجع ويقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني بمصيبتي واخلفني خيرا منها. والله دول ابطال المسلمين يا رب، مالهم؟ رفضوا دخول الجنه مع انهم رايحين على الجنه على طول، هذا على الجنه حتى رفضوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم. الواد واقف مدرجم مدرجم على إيه؟ على دخول الجنة. دول كرم بقى؟ هذا كرم من كرم الله؟ بس العبد تحت الابتلاء ما بيبقاش شايفه كرم معذرة يعني. ما بيبقاش شايفه إيه؟ شايفه مصيبة. شايفه مصيبة. لكن أنت دورك كراجل في البيت لو يعني راجل يعني مش راجل يعني بالذراع، لا راجل يعني عقله أمام عاطفته يثبت مرادة. عدل اوعى تغلط في الكلام. ان لله لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار. بالك يعني الراجل كده يعني تثبتها بالايمان. ليه؟ لان انت الراجل لما تقول الكلمتين دول تبقى ثابت انت من جوه كمان، وقفت تحت الازمه. هكذا مع اخيك المسلم تروح تقول له ايه امسك نفسك، مش كده. فالكلمتين طيبين منك يطلعوا صادقين، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ثبتنا يا رب يا رب العالمين. فيقول الله عز وجل: من صبر من آبائهم وأمهاتهم أدخلوهم وأسكنوهم بيوت الحمد. في بيت في الجنة وبيت الايه؟ بيت الحمد. ده اللي ابتلي بمصيبة وايه؟ وصبر. وصبر المهم يصبر يا صابر. نفسي تصبر يا صابر الكلام ده. عايزين ايه؟ تصبر عمل عمل صبر. تعيد القصة. القضية قضية صبر. قالوا تعالى يا عنترة. قالوا نعم. قالوا انت عنترة العبسي؟ انا عنترة العبسي. انت فارس العرب؟ قال ايوه انا فارس العرب. مفيش حد يقدر يغلبك؟ قال لا مفيش حد يقدر يغلبك. قالوا ايه قوتك؟ قالوا لا ابدا مش قوتي. شوف التواضع بتاع الراجل. معقولة؟ مش عشان قوتك؟ قالوا لا مش عشان قوتي. امال عشان ايه؟ قالوا عشان صبري. يعني ايه صبرك يعني؟ انا اضرب لكم مثل عملي. هاتوا اقوى واحد فيكم. قال اهو تعالى الشجيع ده بتاع الايه؟ عبس. تعال وقف قدامك وقف قدامك. ها؟ قال له انا حط اصبعي في بقك وانت تضع اصبعك ايضا في فمي. راح يطلع يقول لك الله معقول انت الشيخ عنترة قال له حط اصبعك في بقي هو يعرف يقول دي؟ يعني انا بدالك بالبساطة يعني بلهجة اهل الدقي لكن ها؟ ان اضع اصبعي في فمك ها؟ وان تضع اصبعك في فمك ويضغط كل منا باسنانه على اصبع الاخر. ها؟ قال له ماشي. حط صباعه الثاني بدل الثاني يضغط يضغط يضغط اللي قدام عنترة قال اه بدا يتقلب. قال عنترة: لو صبرت انت لحظه لقلتها انا. يبقى شجاعه ولا صبر؟ صبر. عايز صبر عايز صبر. لابد من الصبر لابد من الصبر. يجزاؤنا الغرفه ايه؟ بما صبر. اولئك يجزاؤنا الغرفه بما عايز صبر. تصبر على جارك، تصبر على مراتك، تصبر على عيالك، وتصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر عن أن أنت ما تديش نفسك كل اللي هي عايزاه. يبقى عندك حالة من حالات الصبر فتصير عند الله مصطبرا ومصابرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فده الفرض. فبعد ما أهل الجنة يا رب اجعلنا منهم يسكنوا الجنة، الغلمان يدخلوا عليهم يسلموا تحياتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. كله سلام. لا حرب ولا خوف ولا انت خايف تتصل من شغلك ولا يتصل لك يومين ولا الواد يسقط ولا الست تدرجن ولا مفيش الكلام. مفيش خوف. لان اكبر نعمه اكبر نعمه في الجنه لا خوف ولا حزن. الخوف بيبقى ايه؟ من الايه؟ من المستقبل. والحزن بيبقى على الايه؟ على الماضي. انت عايش في الدنيا بالهمين دول، خايف من بكره وحزين على ما فات، دي خساره. لو الواد بدل ما دخل الهندسه دخل الطب كان احسن. الهندسه سوقها نايم ومفيش مباني والعمارات والمقاولات. والتاني يقول لك خسار لو دخل المحاماه. شوف اليوم دول بيهبوا قد ايه وكل واحد قاعد ايه يضرب خمس في ازاز زعلان على اللي فات. لكن لو اعرف خمسينات المتر كان ب 2 جنيه كنت خد. شوف المتر كام قاعد حزين مكتئب. يا ابني خلاص قدر الله ما شاء فعل. الارض وخدها الغراب وطار وانتهى. لا قاعد شايل الهم. شيل الهم اهو. يا اما خير شوف بكره. ترى بكره عمل ايه؟ والتاني يقول لو اتحلت على المعاش الحوافز بتشال. والتالت يقول لك لو احلوا الاستدعاء مش عارف يشيلوا من العربيه بتاع الشغل. والخامس كله خايف من بكره. نعيم اهل الجنه بقى الا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو ات، بل هو في امن وامان ورضوان من رب الرضوان. وبعدين مين تاني يسلم عليهم كمان؟ قال الملائكه. من باب واحد قال لا يذكرون عليهم من ايه؟ قال من كل باب. من كل باب. انت بيقولك طيب من كل باب ايش مأمور الضرائب؟ ايش بتاع التأمينات؟ ايش المالك؟ ايش المحضر يحدث على سيادتك؟ يعني والعياذ بالله. أم فهم اللي بيطلع عليك من كل باب النهارده مثلا، الثاني بقى يطرون عليه من كل باب سلام عليكم طيبتم طيبتم. طار الشيء، طار الشيء اي ايه؟ استوى على سوقه. طاب الشيء يعني حتى او نضج، يعني في الفلاحين وفي عند اخواننا في اهلنا في الصعيد يقول لك اللحمه ايه او الخضار ايه طاب، طاب الاكل يعني ايه خلاص استوى بقى طاب. فانت طبت في هذا المكان فصار مكانا طيبا لك، لا طيب افضل من لا طيب افضل من هذا المكان خلاص. وبعدين باب ثاني مخصوص كل ده عليك غلبان لو صبرت، قال زوجتك من الحور العين ادخلوا برضه عليه بوجوه ليست كالحة ولا مقهرة ولا 111، مفيش الكلام ده كله ولا تكشير عن انياب، بل بالعكس عيني غلبان. ها عدريس افندي احيانا لما يلاقي امراته مبتسمة يقول دي ورا الابتسامة دي حاجة، حتى الابتسام عامل حساب اللي وراه، يقول لك ده ما هذا الهدوء اللي يسبق العاطفة. إذا رأيت أنياب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم، ما تفكرش أن يعني الأسد بإيه يهزر معك، لا. المهم سبحان الله الثانية ما فيش الكلام ده، حور العين قال يرى بياض وجهه في صفحة خدها لو بصقت في البحر الملح الفجاج لحولته عذبا فراتا، لو أخرجت أنملها في الليل البهيم لحولته نهارا وضيئا. وبعدين ايه قاعدة بتصم البقم لما ما بتكلمش، لا يقول لك قال يغنين له. ايه ده في اغاني في الجنة؟ لا اذا ما انت حرمت على نفسك كبطل اغاني الدنيا ربنا يعوضك، مش حاجة تضيع عند الله. اذا هتسمع اغاني الروحانيين في الجنة اللهم اسمعنا هذا يا رب الجنة. يغني يقولوا ايه كلام الباب بتاعنا اللي بيسمعنا، كلام جميل الثاني بقى، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، المقيمات فلا نطعن أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، الخالدات فلا نموت أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس أكيد يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده أكيد صوت غير صوت بتاع الحشراجة بتاع ده المحيح الأفاعي ده، أكيد صوتها جميل الطبقة. ده انت بتقول في الدنيا طبقات، مش عارف المغنية الفلانية والمغني الفلاني مش عارف ماشي على ايه وايه، لا طبقات مين بقى؟ طبقات مين بقى؟ تبقى طبقات من يقول للشيء كن فيكون. ربنا بقى يديك كرم واسع لانك صبرت فيعوضك عن كل حاجه بقى. واكثر من واكثر من هذا وافضل من هذا، يؤذن مؤذن خاص والان منادي منادي كده بغزه يسلم عليكم ربكم، او سلام سلام قولا رب الرحيم. تقول ايه؟ السلام عليكم عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ خبر يا رب؟ وليه؟ يعني مش أكثر من كده، أكثر من النعمة اللي احنا فيها دي ما فيه، سوف أعطيكم أفضل من هذا يا رب. وفي أكثر من كده، أنت أحللتنا دار المقامة وأبعدتنا عن النار وجعلتنا من حزب المفلحين ورزقتنا الصبر في الدنيا وحببتنا في العبادة في الدنيا وحببتنا في الحبيب المصطفى في الدنيا وخليتنا نقرأ القرآن وعلمتنا ما كناش نعرف حاجة، ورزقتنا المال وحببتنا في الزكاة، ورزقتنا العلم وحببتنا في إنفاق، ورزقتنا الصحة وخليتنا نستخدمها فيما يرضيك، وبعد ده كله دخلتنا دار المقامة من فضلك ورحمتك، احنا مش عايزين أكثر من كده. يقول وعزتي وجلالي لأعطينكم أفضل من ذلك، سوف أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك. ورضوان من الله ايه اكبر، اكبر من ده كله ورضوان الله عز وجل. اللهم ارض عنا دنيا واخرى يا رب. في المقابل بقى يؤتى بانعم اهل الارض. الاول قلنا ايه؟ ابعد اهل الارض فتوحده من لا ينسى. لو قلنا نجيب اللي ما شاف يوم هنا هياكل حياته بس صبر، طب تغطى في الجنه طلع ابيض منور، شفت بؤس قبل ابدا. تعال بقى ابو نعيم بقى الذي لم يتق الله في نعيم الله عنده بأنعم أهل الأرض، فيغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة تفحم. عبدي شوف أكل أحسن الفلان ولبس أحسن الملبوسات وركب أفضل المراكب فسع أعظم الفسح وشاف اللي ما حدش شافه، كل ده كله اتغمس في النار غمسة طلع. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. يبقى لحظة في الهنا نسي في البؤس كله، ولحظة في البؤس. المهم في الختام، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. الصحابة بقى صحابة الكلام ده احنا بنقوله ايه؟ علم يقين ولا عين يقين؟ لا علم. احنا بنقوله ايه؟ علم. الصحابة شافوا الكلام ده ايه؟ عين. بعين اليقين. بعين اليقين. اول ما الرسول كان يقول حاجة يصدقوه. ابو دجان الله يرضى عليه الصحابي الجليل لما وجد السهام والحراب تناوش الرسول في احد المشركين ما لما احاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا له حفرة وقع فيها وكسرت ثنائيته صلى الله عليه وسلم من قدام اتكسروا والحلقتين تعلقوا بوجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو ذر شدهم وقع الأرض وشد الثانية وقع الأرض واتكسرت الرباعية بتاعة سيدنا أبو ذر فترك أبو دجانة ترث على جسد رسول الله ترث يعني بيقولوا عليها لغة الجماعة في الحراسات الخاصة حامل جثة عامل اللي هو بيمشي ورا الايه ورا المسكون منين ما هو معاه وحافظ بتاعه في ودنه ويقول له خلي بالك بص مين بص في مرقل الظفر واقف ايه عين غلبان الثاني بقى ابو دجان الله يرضى عليه اول ما لقى الحرق راح واقف وجهه للحبيب المصطفى وظهره للحراب يقول حتى كانت الحراب في ظهر ابي دجان فكان الصحابه يقولون اصبح ابو دجان كالقنقل من ايه شوف شكله شوف وصف الصحابه بقى شكله زي القنقل يقول الحراب قد ايه سبحان الله وبعدين الله يرضى عليها السيده نسيبه بنت كعب رضي الله عنها شوفها مع الرسول في كل وقت صلى الله عليه وسلم في الحروب كانت بتسقي الجرحى لما لقى الرسول محاط به فراح اترست ايضا عن جسد رسول الله راح واقفه بالدية ظهرها للحبيب المصطفى وتقاتل عنه رضي الله عنه بتدافع عنه عشان لو حتى راح واحد فيها من الكفار جاي يضرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه ربه فالسيدة نسيبة بنت كعب وضعت يدها لكي تأتي الضربة فيها فقطعت يدها فداء لرسول الله فلما جاء عصر التابعين في زمن عمر بن الخطاب في ستات بتوع كلام برضه لسه الايمان ما دخلش يا نسيبة أين يدك يا نسيبة كنش يعني اتقطعت يعني سرقة كده ولا حاجة شوف شوف شوف كلام برضو كان موجود هم بسوع الكلام كلام بيجيب بعض فسيدنا عمر يدافع عنها بقى يقول كيف تتحدثون عن امرأة سبقها بعضها إلى جنة الرضوان الإيد اللي تتكلموا عليها دي الجنة الرضوان سبقها بعضها إلى جنة الرضوان يا سلام شو الصحابي دفع ازاي عن اخوانه يقول لك والله الله اعلم انا مش عارف اصرا هي اصعب حرب ولا انا مش عارف راجل اتقي الله اتقي الله سبحان الله فشوف السيده نسيبه رغم قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمع منها حديثا روته عن رسول مش معنى كده انها يعني كانت غبيه ابدا ابدا ابدا ما زلت احذر من مجالس الفتاوى للنساء ما زلت احذر مارسوا رجولتكم في بيوتكم وامنعوا نسائكم عن مجالس النساء التي فيها فتاوى الموضوع استبحل وكبر وبدأ الستات يستغنوا عن أهل العلم والعلماء وبدأ يفضوا بعض إن شاء الله بإذن الله رحيم 60 دقيقة إذا استمرنا في هذه المسألة إذا سيبنا الستات يعملوا مجالس خاصة كل واحد يستحلها كتاب ربع جنيه جايبها من عرضيه وتفتي بس فظن شرا ولا تسأل عن الخبر باش بعد كده ذنبك على جنبك ما تجيش تقول لي ده مراتي قالت لا الرجاله في حاله من الثوره نتيجه بعض الفتاوى الستات بينقلوها بيروح يقول تقول لجوزها ده الست الشيخه فلانه وشيخت نفسها خلاص الشيخه فلانه قالت راجل يعني يفتح بقه ولا بقى اديني 30 سنه بتعلم عمر مش محتاج يعني سبحان الله فبدات المساله تستثقل وما زلت احذر ما زلت احذر ما زلت احذر وانا لكم ناصح امين ان شاء الله يعني وحديثي دائما اليكم حديث الاخ الشفوق الحنون على اخوانه المتعلم الى اخوانه العلماء اهل العلم جعلنا الله اياكم من اهل العلم السيده نسيبه ايضا يعني حرست يعني خلت نفسها يعني كالدرقه او الدرع الذي تحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل سبحان الله في حديث خطير قوي لما تقراه كش قل ايه رجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا شبر في الروايه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فيدخلها صار دول قديمهم الحديث ده الصهيبي بيعمل بلبله عند بعض الاخوه يقول لك ازاي زي واحد يعمل عمل اهل الجنه وبعدين عشان عمل اخير يضيع ويعمل احدكم بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا شبر او ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من أهلها فيدخلها. اللهم أحسن الختام يا رب. تعالى لكلمة فيما يبذل الناس. اثنين في غزوة أحد بيقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قتل من المشركين 9 وبيقاتل بحمية وشرسة وإيه؟ فجاءته ضربة فوقع على الأرض. فالصحابة بيمدحوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أراه من أهل النار. طب أبيض. واحد جاي وخارج من المدينة ورايح أحد وراح يقاتل وبيقاتل مع الرسول وفي صف المسلمين وبيقتل من المشركين وبيقتل الكفار وبيثير فيهم الرعب ويقع فريحا. وبعدين تقول برضا ولكني أراه من أهل النار. حمله الصحابة إلى بيت اشتد عليه الألم فلم يحتمل فأخذ سيفه فقطع شرايين يدي فمات منتحرا. فصدقت تبوءة الحبيب فيه. الرسول ما بيقولش كلام من عنده. هو شايفه بيقاتل ما يبدو للناس لكن الشاشة جايبة للرسول ايه الخطوة اللي بعد كده نقلت اليه ما سوف يحدث. واحد ثاني برضه يقاتل الصحابة بيشكروا فيه اول. فبعد ما خلصوا المعركة القتلت منهم 13 رجل والله نعم الجهاد الذي جاهدت في سبيل الله. قال انا لم اجاهد في سبيل الله. ضيعة تجي وحربت وتعبت وجرحت. قال لا انا اقاتل من اجل حسب قومي وشرفه. انا بدافع عن المدينة اللي هم بيقولوا عليها الارض الوطنية انتماء الوطني قومي انتماء القصر ده انتماء قومي. ليه لا بيقول لك لا انا لما لقيتش الصعوبات كانت بين حرب بتوع المدينة قلت لا لا انا اقعد مع بتوع المدينة مش في سبيل الله ولا غيره. فشوف ده ده فيما يبدو للناس بيعمل ايه يجاهد في سبيل الله ولا لا ده فيما يبدو للناس. يبقى اذا نشوف الحديث واضح ازاي. يعني هذا الحديث قيل في هاتين الحادثتين. فانا عايز يبقى اللي يتصدى لعلم الحديث لازم ايه يدرس السيره مع السيره مع علم الحديث مع علوم القران اللي كلها العلم رحم بين اهل كله متواصل مع بعضه. فيبقى الحديث هنا ما يخوفكش انك تقول ازاي انا اقعد 60 سنة اعمل خير وبعدين عشان عمل لا مش عشان عمل واحد بالنية اصلا لم تكن لله رب العالمين. اللهم اخلص نوايانا يا رب. لازم النية بتاعتك تكون لله. اقول لك بداية نفرض واحد ماشي جنب النيل او جنب مع درع حمام سباحه او جنب مجرى مائي واحده راحت وقع غرقان الحقوني راح اديني نفط واحد نط عشان يجيبها انقاذا لهذا الموقف ده ابتغاء مرضات الله والتاني نط بنيه تانيه النطتين واحد دي قفزه ودي قفزه خلي بالك دي حاجه ودي حاجه دينيه ودينيه. شوف بلاش انا ضربت لك المثل قبل كده انت ومراتك قاعدين تاكلوا طبق واحد اكتر من كده طبق واحد انت بتاكل لانك مش قادر تشفط طولك من الجوع وبتاكل وهي مراتك بتكلمك في موضوع وانت دماغك تايه استنى بس لما ايه تسخن العمليه شويه تيجي تستوعب كلامها. هي بتاكل عشان تتقوى على بهذا الاكل على طاعه الله عز وجل وتستشرع نعمه الله في مساله المال والطعام. اخذت هي ثوابا ولم تاخذ انت ثوابا رغم ان الاكل واحد والطبق واحد والوقت واحد. انظر ماذا تصنع النيه. شوف النيه راحت فين والنية عملت ايه في الدولة. النية هنا سبحان الله تقوى على طاعة الله خارج الثواب. نفس القضية انت رايح ليدر في العلم لك اهو اطلش من مراتي شوية وابعد عن دوشة العلم شوية الثاني بقى جاي ابتغاء مرضات الله تعمير بيت الله زيارة الكريم في بيته 700 موضوع بالنية. يعني هذه نية في ميزان حسناته ان شاء الله. اللهم اجعل نوايانا كلها خالصة لك ولا تجعل للشيطان فيها حظا او نصيبا يا رب العالمين. امين يا رب امين يا رب العالمين. سبحان الله. تعالى بقى بعد غزوة بدر حصل موقف بيذكرني بالنهارده. واحدة مسلمة صحابية راحت تشتري من سوق اليهود دهب من بني قينقاع فقعدت فاختلفت الروايات. رواية بتقول ان الراجل البياع قال لها لازم تكشفي وشك وكانت منتقبة ومنقبة فقال لازم تشوف وشك عشان ابيعك. قالت لا. رواية ثانية أن واحد يهودي جه راح شبك ديل الجلباب بتاعها أو فستانها في الطرف بتاع الفستان من فوق بحيث لما المسلمة راح تقابل انكشفت أمام الناس فضحك أهل السوق. قالت وا محمدات سمعها مسلم صحابي راح ماشي على اليهود اللي شبك لها الدبوس وراح قتله. راح اليهود ملمومين على المسلم وراح قتلين. بلغ الرسول بالقضية. ممكن بناء على قوانين الشرعية الدولية كان الرسول يعديها. ايه المشكلة؟ يعني احنا في عصر السلم. ناخد على اباك وتقول احنا في عصر السلم. سبحان الله. الله. لكن لا. راح الرسول على طول واخذ الصحابة وحاصر بني قينقاع 15 يوم. 15 يوم. لم ينصف للشرعية الدولية ولم ينتظر قرارات الشجب من مجلس الأمن الدولي، مفيش كلام، ولا عضو الأمم ولا عصبة الأمم، مفيش كلام. أحواغ الصحابة تعالوا على بين قينقاع مع عصرين اليهود، اليهود عرفوا أن الموضوع مفهوش حل، نعمل إيه؟ خلاص تنجلوا عن المدينة. طيب تنسبوا المدينة نسباء، مفيش تفاوض وإلا الحرب. راحوا خارجين وخرجوا من المدينة إلى غير رجعة، وده كان أول إجلاء لأول أو ثلث اليهود تقريبا من المدينة المنورة. خلاص ده كان أول إيه؟ أول خطوة. بعدين نفس القضية تحدث أيام المعتصم، واحدة برضو مسلمة في سوق الروم، نفس الحكاية تتكرر معاها، يضحك أهل السوق عليها لما تكشفت قدام الأجانب. ها؟ شوف صرخت ومعتصمان الحياة أمير المؤمنين، فقال السريع عليهم وقال يسمعك المعتصم تصمي ده بينك وبينه سفر أسابيع وشهور، فتخروا منها. واحد عربي غيور مسلم جاي على طول على وجه السرعة، بلغ أمير المؤمنين المعتصم الحياة أمير المؤمنين. ايه الحكاية؟ واحدة الجماعة الروم سخروا منها وبيضحكوا عليها وكشفوا عورتها أمام الناس، فالناس شافوا رجل الست. لا والله ده في كتير من ستاتنا من غير ما حد يشوف ولا حد، يعني ولا عايزة دبوس ولا غير دبوس، حاجة مصيبة. شوف شوف شوف المجتمع يتهز كله عشان معذرة جزء من امرأة يظهر. أنا مش سهلة. سيدنا عثمان الله يرضى عليك يا سيدنا عثمان، يا ذا النورين، يا صحابي رسول الله، يا أشد الناس حياء، يا من كانت تستحي منك الملائكة ودخول يا نائلة، عرف أن خلاص تصوروا الصور وهيقفلوه خلاص. كان يقرأ في سورة التوبة، سبحان الله، نائلة، نعم يا أمير المؤمنين، لا تدخلي فاحتجبي، قلقوا قتلي أهون إلي وعلي من أن يرى شعرك أجنبي. القتل أسهل من لما واحد عينه تقع على شعرك من شعر زوجته. هذه هي الغيرة العربية، هذه الغيرة. أنا كلمتك يا مؤمن عن الرجل الروسي في حديقة حيوان موسكو السنة اللي فاتت وأيام البنك، انكشفت الشيوعية عن عن عن عن فقر مسبح، فرجل مش لاقي ياكل. واحد صاحبه راهو قال له أديك 70 روبل لو حطيت إيدك على ظهر النمرة، النمرة يعني وأنت النمر اللي في الأرض، فرجل مش لاقي ياكل. قال إيه يعني؟ أحط لك إيدي على ظهر النمرة، إيه يعني؟ النمرة جنبها ايه؟ السيد النمر. هو حط ايده من هنا، مش النمر اللي ترك، النمر اكل ذراع الرجل غيرة على انثى. مش يبقى ماشي محروسة فند متأمع ولوش انا بيت يهدوا الحيطة، ومراته ماشية جنبه قال يعني لازم تدرح في الدراع ماشي، يقول لك الانجاجي، طب يا سيدي بتاع الانجاجي يمشي رجليها باينه وشعرها باين ورقبتها باينه وعيال فوق واقفين على النص يبصوا يمشي عليهم. انت بتبص ليه يا ولد؟ طب انت ما تقضيها يا ابني. الله، شيء مزري. اليس منا رجل رشيد؟ مش واحد فينا عنده غيره على الحرمات؟ غيره غيره على الحرمات، سبحان الله. اللي بيتريقوا علينا في وسائل الاعلام قال ايه؟ قال الشيخ عمر بيقول لهم قال في الجامع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فجلست بجواره، فلما تركت مكانها جاء رجل ليسال فجلس مكانها، فنقله الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانها الى المكان الاخر لكي لا يشعر بدفء مكانها. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد حدث وهذا حديث صحيح، ومن كذبه فهو الكذاب، لكن هذا حديث صحيح. والرسول اعرف مصالح الامه من هؤلاء المحرفين المخرفين اللي ودونا الذهب. بالتالي كان عايز يقعد في الدافع عشان يحس الرسول لا احد تعالى النوم كما صح سيدنا حديث. مش عايز ان نوازع الشر تروح ولا تيجي، امال ايه؟ قال له يا رسول الله، يا رسول الله، ايخلون لا يخلون بامراه حتى ولو كان يعلمها القران؟ انا رايح اعلمها القران احكام تلاوه، يعني هو يعني سمع الله وفعل، هو بس هو بيعلمها حاجه غلط؟ والمراه صالحه، اشوف هو رايح يعلمها القران والست اصلا ايه؟ صالحه. قال له ولو كانت مريم ابنه عمران. ما ينفعش رب، ما ينفعش. يعني يا سيدنا الشيخ، يعني مرات اخويا ينفعش اخدها وسافر بيها سفريه؟ سافر بيها فين؟ ينفعش. يا سيدنا الشيخ مرات اخويا، يا ابني يا حبيبي ما ينفعش، انت اسمك محرم مؤقت، مؤقت. يعني ممكن اخوك يموت النهارده تنقبض عزه تتجوزها، اخوك يطلقها تنقبض عزه برضه تتجوزها، ولا ما ينفعش؟ يبقى ده محرم ايه؟ مؤقت. طب سيدنا الشيخ يعني اخت مراتي تحجب عليا؟ اه سيدنا الشيخ، ده انا جوز اختها وانا راجل. لا انت راجل. فانت راجل بس انت مش واخد بالك. حتى منظر ها؟ حتى ما كنتش مقتنع فانت منظر. فتقول لي مين الكلام ده بقى؟ ها؟ تعال انت بقى خش بيت كله بقول لكم ايه الشيخ في الجامع قال لنا ما نسلمش الا على المحارم بس، سلم على عمتي وعلى خالتي بس. طب مرات خالة ست الشيخ؟ لا مش من المحارم. مرات عمة ست الشيخ؟ لا مش من المحارم. قال لي لو عمك مات ينفع تتجوز مراته؟ قال لي ما ينفعش. ينفع ينفع تتجوز مرات خالك؟ ينفع. مالك من تخوف ليه؟ ينفع بس ما تعملهاش. لا المهم ينفع. طيب ايه ما تنفعش تسلم عليها بايدك؟ تعال انت بدخل في عيله واقول الحكايه دي. بس الواد دخل في سكة تطرف خلاص، بدا يحضر لمشايخ التطرف والمساله قلبت بقى. عمل 100,000 فلازم يعمل عمره. سبحان الله. نسال الله السلام فتوحدوا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اولا اريد ان اقول ان المكاسب التي عادت على المسلمين من غزوه بدر كانت يعني سبحان الله جليله وعميقه في الاثر، وفضل اثرها في التاريخ موجود لغايه ما لما الست الراجل جه قال له يا امير المؤمنين الست في بلاد الروم يعني راى الاجانب وعورتها بعد حيله صنعوها معها فصرخت ومعتصمات قال والله سوف اجيب امه الله هذه. جاوبت ايه؟ فجهز جيشا قوامه 120,000 الدرجه دي. ودخل هناك الى عموريه اللي المكان اللي حضرت فيه الليلن. وكانت احدى قلاع الروم فدكها وحول ليلها نهارا من شدة النيران اللي قذفها على ايه؟ على عموري. وفتحها ودخل وجيء بالمرأة المسلمة تعال وجيء بمن سخر منها. شوف لما الواحد يسأله ضهر فبتقول وهو نقصمها هو عارفة عارفة ان السلك شغال. ها الشيطان يقول لك يا اخي احنا فاضيين احنا هنجيب لهم منين نعمل لهم ايه؟ لا ابدا على طول معتصم جاي في شغل. الناس يعني الاستهزاء بالمرأة المسلمة استهزاء بالإسلام كله على طول راح واخد الجيش وراه. وبعد الانتصار جاب الست وجاب أمة الله. نعم يا أمير المؤمنين لقد صرخت قائلة ومعتصما فها هو المعتصم أمامك وأنا أجير عندك. يا سلام أنا أجير أنا شغال عندك المرتب اللي باخده عشان أنت كنت بتديهولي كل الناس اللي سبحان الله انا اجيز وهؤلاء من سخروا منك احكمي بما شئت لانفذن حكمك فيهم. اهم قدامك اهو باللي تحكمين. قالت يا امير المؤمنين علمنا ديننا ان نعفو عند المقدرة. ربنا اعز الست واعز الست واعزها بامير المؤمنين المعتصم الله يرضى عليه وانتهى الامر. لكن ندرس عيالنا في الكتب أن هارون الرشيد يقول لك سلالي ولا لالي لالي الرشيد يا ابني. هارون الرشيد عاش والله 50 سنة يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما وكان صواما قواما سبحان الله. كان لا إله لكن ما يعرفش ايه اللي أرضى لأن اللي كتب تاريخ المسلمين ناس غير مسلمين أو متمسلمين. ها ناس سبحان الله لا للأسف الشديد مين اللي كتب تاريخ المسلمين؟ جورج زيدان سلام موسى دول من أحقد الحافظين على الإسلام. مين تاني؟ ناس علمانيين بقى بقيتهم بقى سبحان الله اشي طه حسين واشي مش عارف مين ذاك مبارك كل دول كانوا علمانيين لا يقيموا للدين وزنا يتكلموا كلام غريب. يجي راجل يقول لك ايه؟ يقول خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وبنى بزوجته في ارض المعركة. يعني قتل الراجل عشان يتجوز مراته الجميلة. خالد بن الوليد سيف الله المسلول ينفع والصحابة يسيبوه يقتل واحد ويتجوز ثاني يوم مراته من غير حتى ما تنقض العدة؟ معقول الكلام ده يدخل في دماغ مين الكلام ده؟ أو موجود في الكتب عند عيالنا في المدارس. لما الواد يدرس تحت ثالثة ثانوي القصة دي يقول لك يا عم خالد مين يا عم؟ يا عم ده اتجوز يا عم مرات الراجل قتل الراجل عشان يتجوز مراته. يا ابني احنا بنشتغل في الأحزاب هنا. يا ابني ده خالد بن الوليد الصحابة الصحابة إياكم إياكم الله الله في صحابتي. الرسول بيقول كده بيحذرنا خلوا بالكم من الصحابة دول الجيل الذي نقل لنا علم رسول الله. أنقى البشر بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم أنقى البشر سبحان الله. شوف عمير بن فضالة كان من أعدى أعداء الإسلام عمير بن وهب عمير بن وهب. فلما ذهب إلى المدينة بعد غزوة بدر وكان ابنه وهب وقع أسيرا قال أنا أروح إيه أدعي أن أنا عايز أفعل الفدية لمين؟ لابني وأقتل محمدا. فاتفق هو واحد من المشركين على هذا الأمر. قال له طيب أنا لو قتلت محمد ثم يسيبوني ما يقتلوني؟ قال له ما تخافش، أولادك أمانة في عنقي ومالي كله لأولادك، بس أنت روح خلصنا من محمد. كلام ده في مكة. راح للمدينة، فلما دخل واقترب من المسجد النبوي سيدنا عمر مصادفة واقف مع الصحابة، فلقي عدو الله هذا داخل على المسجد النبوي. قال إني ألمح الشر في عيني، أنا مش مستريح. راح دخل عليه، إلى أين؟ راح فين أقول؟ المؤمن القوي شوف القوة في الإيمان بتاعه الوزن. لك يا أستاذ، أستاذ خلي جنب الحيط لغاية ما تعدي. الله يا ابن الحيط هتقع عليه. هنفضل قاعدة جنب الحيط بكام سنة؟ ده أنا أشوف كان في ناس جنب الحيط، في ناس جوه الحيط. سيدنا عمر راح ماشي عليه، إلى أين؟ قال له أريد أن ألقى محمدا. لما؟ أريد أن أدفع الفدية لابني وهبا. عمير ولا إيه؟ الله عايز تدفع الفدية لابنك؟ فلبسبه عمر بسيفه، وليه شايف سيفه؟ راح واخد السيف منه حطه على رقبته كده، وراح ربطه له بإيديه، فبإيديه بتكتفه السيف. يعني أقل من دي؟ فبيحصل في المسلمين أكثر من كده. على الأقل ما غطاش عينيه. المهم سبحان الله، فراح دخله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له نعم. ما الذي أتى بك إلى المدينة؟ فالأول قال له علم صباحا يا محمد. ليه يعني؟ صباح الخير. صبح. صباح الخير. قال له واحد بيقول يا أخ قول السلام عليكم. أقول لك السلام عليكم صباح. صبح. أيوه أنا بعملها وتنفع. اعملها أنت برضه تنفع إن شاء الله. يعني إيه اللي قال لي نفعها؟ يعني اسأل الإخوة كلهم. يقول السلام عليكم وتنفع والله. جربها كده؟ سهلة وسلسة. وتاخد 30 حسنة على الصبح. وأخوك ياخد 40 لما يرد. دي حسنات ملوش إيه؟ حد غلط في دي؟ طبعا الخير. لا إله إلا الله. يا ابني قول السلام عليكم. قال يا عمير قد أبدلنا الله بتحيات أفضل هي تحيات أهل الجنة. عمير راح مطمش دي. كان ما سمعش. قال له ماذا جاء بك؟ إيه اللي جايبك كده؟ قال جئت لأدفع فدية ابني وهبا. قال له أهذا كل ما جاء بك؟ أي الموضوع يعني؟ قال نعم يا محمد. قال لا، بل جلست أنت وفلان في مكة هناك عند الكعبة تتحدثان في أمر محمد حتى وعدته أن تقتلني وأن يلي هو أمر تربية أبنائك وأن أمواله وماله لأولادك من بعدك. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أصلا مش ممكن. قال له يا رسول الله أنا كنت أنا وهو بس. يبقى لا، يبقى المسألة مش زي ما أبو سفيان مفهمنا ولا زي أبو جهل ما كان مفهمنا. لا لا لا لا، هذه مسألة بقى يعني مسألة شرح الله صدره. واحد ثاني بقى في حسن الختام بقى، واحد لا إله يعني حسن الختام للراجل من أحسن تقول للدرس فلا حسن الختام للراجل فرحش قوي لسه الدرس. لسه كلمنا عن حاجة. المهم فحسن الخاتم، واحد بقى يهودي يواصب العداء رسول إلى رسول الله والمسلمين، فجاءت غزوة أحد خانت الحمية، كيف يأتي هؤلاء المكة يقاتلون من ذكر اسمه في التوراة؟ معقولة الكلام ده؟ وماذا أقول للرب يوم القيامة إذا قتل هؤلاء محمدا أو من معه؟ معقولة؟ استشعر الإيه؟ الخير، ودخل ليقاتل، دخل ليقاتل، ثم نطق بالشهادتين وهو يقاتل، فجاءته ضربة تمام تشت، فتبسم الحبيب وهو ينظر إليه، قال عجبا يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، شايفه في الجنة الرسول والرجل ما ولا سجدة ولا سجدة واحدة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ها سبحان الله، سحر فرعون، سحر فرعون. ها سبحان الله، يقول أهل التفسير كانوا 60,000 خبر أبيض، أكثر من صحابيين 60,000 يا خبر. وبعدين أداري فرعون كان مسخره من غير أجرة في بطنه، يعني اشتغل بإيه؟ بأكله بس. لذلك قالوا إيه؟ أئن لنا أجرا إن كنا نحن الإيه؟ الغالبين، يعني لو غلبنا نموت تدينا أجرة؟ يبقى دين كانوا إيه؟ كانوا متسخرين، شعب أصيل كانوا متسخرين سبحان الله. سمونا في ذلك كان مسخرهم فرعون، يعني يشغلهم. فاللي عملوا هم لما تعال اليوم ايه؟ اليوم الزينة. اسمعني يوم الزينة، يوم اجازة، يوم عيد من اعياد المصريين، مفيش حد بيروح شغله وكل الناس تحضر، وتشوف بقى الايه العيد بتاع السحرة والايه يعني السحرة القوميين دول لما يغلبوا سحرة الفريق القومي لما يغلبوا موسى ده خلاص يا موسى يعني ايه؟ اوعدكم يوم الزينة ها وان يحشر الناس ضحى. ليه ضحى؟ عشان في عز الشمس ما واضحة والنور واضح العين السحر الذهب. فماشي 60,000 في جانب وسيدنا موسى واقف ما فيش حد جنبه إلا أخوه هارون. طبعا بعد الله عز وجل. يا موسى نعم إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. نرمي الأول ولا نرمي الأول؟ قال بل ألقى. فراح رميين. تخيل أنت 60,000 عصايا أو أنبوبة أو حبل أو المهم القرآن سماها حبال. أنا متخيل والله أعلم بتقدم الفراعنة العلم في هذا الوقت يمكن كانوا اخترعوا حاجة مادة البلاستيك ما الله أعلم يعني مضيئة أو ترمى في داخلها ملين جواها زئبق وبعدين يروح رميينها إلى أن يستقر الزئبق في الأنبوبة البلاستيكية دي. ومع ضوء الشمس الواحد وحط في ذهنه بالإيحاء برضه في مسألة ما إيه الإيحاء في علم النفس. بلاش أنا أقول لك بالإيحاء دلوقتي الجامع ده مليان براغيث. هتلاقي كل جامع إيه يا عم من فوش ولا برغوث. ده أنا بقول لك بالإيحاء يعني. فالإيحاء أصلا هم مستعدين نفسيا يشوفوا حركة من حركات التحت. والسحر يطلع يضحك علينا في التلفزيون وفي العيال في المدارس ويقول لك يا بابا يا بابا ده ده ده ده ده كان قطع على ايد الست بتاع كده مولع نار راح ضرب المسدس اتقلبت بقت عصفوره ضرب المسدس بقت بطه. طب يا ابني ما كان حل مشكله الامن الغذائي لكن يعني يا ابني يا حبيبي اضحك عليه. المهم يعني كانت المشكله في طب ما كان يبقى اغنى واحد. المهم فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يبقى وصل لايه الامر لهذه القناعه. ويتخيل لو تقرأ وصل الأمر بكريم الله ورسول الله ونبي الله سيدنا موسى عليه السلام قال إيه فأوجس في نفسه خيفة موسى. أنت يا موسى يا كريم الله تخاف ما هو شاف 60,000 حاجة برضو يعني سبحان الله. قلنا مش قال ربك لا قلنا بلفظ إيه العظمة لله وحده قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بإعلاء الله له ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الايه الاعلاو. احنا الاعلى بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى وان الدول وصلت الى ارقى المراقي احنا برضو بفضل الله بتوحيدنا اعلى ان شاء الله رب العالمين. انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر. الكلام اللي بيعملوه ده عباره عن ايه عن سحر عن تخيلات قائم على التخيل قائم على الايه على الضحك على دقون الناس وعلى عقولهم على عقولهم. إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما يفلحش الساحر مهما يعمل. رميها فإذا هي تلقف ما يفكون. الإفك اللي هو الإيه كذب يعني كل ده إيه كذب. فهي راح تبلع سبحان الله أنا إيه عية ثعبان مبين. إذا كان بيدربوا عليها قبل كده اول ما هناك عند الوادي الايمن في كوكع المباركه والق ما في يمينه راح رميها. فلما راها تهتز كانها جان بسرعتها ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى بندربك على الايه على استخدام المعجزه فنفس استخدمت ايه ارمي العصا راح رمي العصا راح اتبعها كله الصحراء بقى. ثم افهم الناس زي بالضبط ايه بتوع قريش الوليد بن المغيره. أنا وليد أنت راجل ذو مركز وذو قيمة وأنت زاد الراكب وأنت اللي بتكسر الكعبة سنة في قريش كلها بتكسر الكعبة سنة والوليد بن المغيرة بتكسيها سنة. يبقى إيه بيسموه العدل العدل بالدال. العدل يعني إيه العدل يعني يعدل في غناه غنى قريش كلها. عيش الكعبة وصاب قريش تكسيها سنة وهو سنة. يا وليد روح بس كلم محمد شوف يعني راح قال له يا ابن اخي شوف بقى كلمه بقى يا ابن اخي جئتنا بشيء لم نعهده من قبل ان كان الذي ياتيك رئيا من الجن جئنا لك بالاطباء فسعوا في شفائك. والله انا ما خرجت من موضوع الجهاد كل ده جهاد سيدنا رسول الله في الدعوه. ان كان اللي يجي لك ده عباره عن هواتف الجن يعني تجيب لك اطباء وفي ناس في العرب الطب معروف ده. وان كنت تريد ان تصير ملكا علينا ملكناه وإن كنت تريد أن تصير أغنى أغنانا جمعنا لك المال فصرت أغنى. شوف أدب النبوة بقى هو واثق في النصر لله لكن برضه كلم اللي قدامه بأدب. أفراغت يا عماه يا سلام شوف كافر وجاي وبيسموا في التوحيد والرسول أنه عارف أن قضيته صادقة ورابحة وقضية اللي قدامه خاسرة ولكن في أدب برضه. أفراغت يا عماه خلاص؟ ليس. قال إذن فاسمع. سمعت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. راح تخله بصوت السجدة. الوليد راجل بتاع بلاغة. بلاغة ايه؟ حاطط ايديه وراه وسند على ايديه. طبطب جبينه. لما انت تهتم بالموضوع قوي. لما انت مثلا القرارات مثلا يعني رفع الاسرار عايز تكشر كده وقاعد ايه؟ وانصت قوي. عايز تسمع بقى ايه اللي غني واللي وإيه اللي غلي المهم يعني فتوقت إيه يتقصر دي وتركب راح رجع لهم بقى. أبو جهل كان فاهم مش ناس كان رئيس الأمر الولات والعز يحلف لهم باب الله يعني بتاعه يعني. جاء الوليد بوجه غير الذي غادركم به وشه وغير الوش غرح فيه ده وشه جاي ألا معشر قريش طب نعم أتقولون ساحر أنا أعرفكم بالسحر والسحرة والله ما هو بساحر هذا اللي قال كلامه أتقولون كاهن أنا أعلمكم بالكهانة والله محمد ما هو بكاهن أتقولون شاعر لا والله أبدا والله ما هو بشاعر إن لكلام محمد لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر كن بقى مفيش صدق أكثر من كده ينزل القرآن بقى يوفقه بعد كده يقول له ازاي وليد قلت طب كلمة قال ده كل هو يعني بيسحرنا بالكلام سحر مستمر بيسحر كل واحد يروح له يعني ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبني لنا شهودا والى اخر الايه الى اخر الايه العربي في بلاغته بقى وصل به الدرجة ان هشام بن عبد الملك هو امير المؤمنين كان امين على بيت المال فكان اللي قبله يدوا الشعراء شعر يدخل يمتحوا يدوا 100,000 شعر ده اللي قبله جه هشام قال لا اللي هيقول لنا قصيدة سمعتها الأول مرة هنديله وإن كنا سمعناها قبل كده مش هنديله أتاري هشام بن عبد الملك ربنا إداله ملكة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة ولو كانت 1000 بيت وعنده خدام يحفظ القصيدة من ثاني مرة لو سمعها مرتين يحفظها وعنده خادمة تحفظ القصيدة من ثالث مرة فلما واحد شاعر يقول له ده قصيدة أول مرة راح هو إيه حفظها لا سمعتها من قبل سامر المؤمنين يروح قايلها له قال لا وعندي خادم يقولها له الخادم سمعها من مين من الشاعر ومن مين ومن امير المؤمنين يروح الخدام طالع قايلها الخدام قاعد ورا الستار سمعتها من مين من الشاعر ومن ومن امير المؤمنين ومن ايه ومن زميلها في القصر تروحي سمعتها ده تروح قايلها بس يضرب كف كف يا رب ده سمعها فين ده الشعراء اجتمعوا قالوا الراجل بقى اصعب الزمن احنا شغلتنا دي في شغل شوف شغلته شاعر فالاصمعي اديب العربيه بقى عدى عليهم يوم قاعدين بيعيطوا مالكم قالوا اسكت امير المؤمنين ربنا مش عارفين الحكايه الواحد يحبس روحه في اوضه ويقعد الاسبوع والاثنين والشهر والاثنين يقول قصيده ما حدش يسمعها ابدا ويروح يقول لك انا سمعتها قبل كده الاصمعي ده كان حافظ ما شاء الله 170,000 حديث بالعنعنة كان حفظ القرآن وعنده 7 سنين وكان عنده 10 سنين كان حفظ 12,000 قصيدة ايه ده طب الله يؤتي من يشاء مش تسمع الحكاية 700 مرة وتقول له طب تقدر تقولها لي تاني فالأصمعي كان بيجالس أمير المؤمنين وعرفها فاحتنكر في صورة أعرابي جاب بتاع كده عمامة شكلها غريب وحط شوية ريش بتاع أوز وبرط وكلام من ده وراح قالع معذرة المدرس بتاعه حافظ ده الأعراب اللي ماشيين في بتاعه وجاب واخد بالك انت استأذنوا لي على أمير المؤمنين من أنت؟ أنا شاعر من البادية من الموصل أتعرف الشرط؟ بقول لك ما تفهمش أمير المؤمنين عارف الشرط؟ قال له عارف قال له الأمير المؤمنين ما بيديش اللي قالها أول مرة قال عارف الشرط قال دخلوا قال له ما عندك أعرابي؟ قال له أنا أعرابي من الموصل أقول الشعر قال له أتعرف مش قال له أعرف الشرط أنت ما بتديش اللي يقول لك قصيدة ما سمعتهاش قبل كده قال له هات ما عندك قال له صوت صفير البلبل هيج قلب التمل الماء والزهر معا مع زهر ورد المقلي قال له قال له سهل لو خفيفة وإيه وبحرها راح راكن ظهر بقى قال له كامل بقى لسه كتير جاي ورد قال له سهل من أولها كده قال له لا نحفظ أكثر من كده راح داخله بقى في غميق بقى قال له أنت يا سيدني وسيدي ومولاي، فكم فكم تيمني غزيل رجيلي، والخوض صاح اضطربت من فعل هذا الرجل، فقال لا لا لا لا لا. أمير المؤمنين قعد يكمل الله يعد اللا مش لافح المخ. المهم القصيدة بالشكل ده بالعكنانة دي 53 بيت. أمير المؤمنين يراجع قصيدة لغة غريبة، اي سيدي وسيدي ومولاي فكم فكم تيمني غزيل رجيلي، فقال لا لا لا لا لا لا لا. تمام. قال طيب يا غلام ايه انت بيستنجد بمين؟ بالواد الخدام. ما هو حصاك اسمعت هذه من قبل؟ قالوا لا والله يا امير المؤمنين. لا لا لا انت ها ما بحفظهاش، احفظها انا اللي بتسمع. قال يا جارية نعم انا سمعت. قال لا والله يا امير المؤمنين. هو كان شرط شرط ان اللي يعني يقول قصيده اول مره هيدي له وزن الحاجه اللي كتبها عليها ذهب، يعني بطاطا اللي ذهب وطبعا ما كانش ليه ورق، اكتبها بقى على جلد ماعز على عظام بتاع ابل على لا يعني للخدام حفظ ولا الجريح حفظها. هات يا اعرابي على ما كتبتها. قال له ورثت عن ابي عمودا من الرخام فكتبت القصيدة عليه. خبر أبيض. وها هو على بعير خارج القصر. العمود الركام بره. طلعت الحاشية 20-30 واحد شالوا عمود الركام ودخلين. حطوا في الميزان ويطلعوا الذهب اللي في بيت الخزانة ويحطوا مش راضي يطب. الفضل بن الربيع الوزير فتح بن خلقان الوزير قاعد. مش لابسة تاخد عملية. مين الذكي ابن الذكي ده؟ مش غايب عليه الخوط ومش غريب. قال له استحلفك بالله يا أعرابي أن تكشف لي عن نفسك. ما قال عراسه شايل المكياج اللي حمله ليه مين؟ الأصمعي. قال له يا أصمعي أتصنع هذا بأمير المؤمنين؟ قال له يا أمير المؤمنين إذا وهبك الله فضلا ونعمة وذكاء وفطنة أتقطع معايش الناس وأرزاقهم، يعني وعشان الذكاء بتاعك وأفتح على الناس. ما هو شغلته شاعر، شغلته أديب، بيبيع إيه؟ أدب. اديله أدب في زمن كان فيه أدب يعني. فاهم؟ فصلوا على رسول الله. بس خففنا لكم إيه؟ يعني جزء أدب كده في الإيه؟ بدل ما يبقى الدرس مثيل قوي. المهم ربنا سبحانه يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ربنا قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. المهم القى سيدنا موسى في يده التقمت اب السحر. قالوا لا احنا فاهمين اللعبه، يبقى ده بايه؟ ده بحق وحقيقي. بس احنا بتاعنا ده ايه؟ تخيل وسحر ومكر ودهاء. فقال ايه؟ راحوا سجدين. راحوا اتجنن. خبر ابيض. المساله تاهت كده. أنا. كده آمنتم له قبل أن آذن لكم. السلام يا أخويا، يعني إن شاء الله أخذ إذن منك بعد إذنك إن شاء الله أروح أؤمن بالله. أنا بقى هقطع وأعمل وأطلب وأسوي قالوا له إيه؟ اقض ما أنت قاض في البلد. يعني إيه؟ الله أعلم بكلا كرتك. اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا سلام. شوف الإيمان بقى لما يزلزل القلوب من جوه خليها إيه؟ ثم شوية بيشحتوا منه. ها لو قلبنا موسى تدينا وجاه. قال آه وإنكم من المقربين. ده بالعكس ده هبقى تبقوا من الحاشية بتاعتي ومن المعينين عندي سبحان الله. ده هقربكم وتبقوا درجة عليه قوي وأربع درجات كده. شوف دلوقتي اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كل الحوار ده كم دقيقة كده بالله عليك؟ 5 دقايق 10 دقايق نصب المشانق وبدأ في القتل. قتل 60,000 دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض بإيه؟ بسجدة واحدة. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لما كان غائب علي أحب من الموت. لو أضمن بس أن ربنا قبل مني سجدة. فانظر إلى جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى جهاد صحابته من حوله، ما كان يهمهم شيء إلا رضوان الله عز وجل. فزلزل الله القلوب لهم وأساق الأرض من تحت أقدام أعدائهم وثبت الأرض من تحت أقدام أعدائهم فجاءهم نصر الله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.